إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القضايا الكبرى التي تعرض لها القرآن العظيم وحذر منها غاية التحذير وبين مفاسدها وسوء عاقبتها اتباع الأهواء وأهلها. والأهواء جمع هوى، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: الهوى هو الإرادة والمحبة في المرديات من الأمور، وهذا غالب استعمال الهوى. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: هو ميل النفس إلى الشهوة. وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. وحاصل القول أن الهوى يعني محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، وميل نفسه إلى ما تهواه من شهوات الدنيا وشبهات الضلال. فمن خرج عما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب هوى. وأهل العلم يجعلون من اتجه هذا الاتجاه مع أهل الأهواء. قال ابن تيمية في الفتاوى: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد والزهاد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تعالى النهي الصريح عن اتباع أهل الأهواء مقرونا بلا الناهية في 5 مواضع من القرآن الكريم في 4 سور. ذكر الله ذلك في سورة المائدة والأنعام والشورى والجاثية. وهذه السور كلها مكية إلا سورة المائدة فمدنية. ففي سورة المائدة قال الله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال فيها أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والخطاب هنا متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمره ربه أن يحكم بينهم بالقرآن الذي أنزله الله تعالى عليه. وتكرر هذا النهي عن اتباع أهواء المشركين الزائغين عن دين الله في سورة الأنعام في قول الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم. وفيها أيضا قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. وفي سورة الشورى قال الله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وأكد ربنا جل ذكره ذلك في سورة الجاثية في قوله تبارك اسمه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والمعنى: اتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والحجج، ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال الذين بنوا دينهم على الهوى والبدعة. وأمر أمتك بأن يتبعوا ما جئتهم به من الحق والهدى. هذا فيما يختص بالتحذير من اتباع الأهواء وأهلها. أما التحذير من اتباع الهوى فقد جاء بيانه في القرآن العظيم بلفظ النهي، كقوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدنوا. وجاء بلفظ الخبر عمن وقع في مزالق الهوى، كقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال جل ذكره: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ونظائر هذه الآيات. أيها الإخوة المستمعون الكرام، يتبين مما سبق أن مصطلح الأهواء يطلق على عقائد أهل الضلال، وكل من انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه وقدم إرادة النفس ومحبوباتها وشهواتها على أدلة الشرع فهو من أهل الأهواء. وقد أخبر الله تعالى في كتابه المبين أن من ترك اتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يستجب لذلك فهو من أهل الأهواء. قال جل ذكره: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: ليس وراء ما أنزله الله على رسوله إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله، وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية، وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية، وإن سماها أربابها بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة، وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاحا وإحسانا وتوفيقا، انتهى كلامه. فاتباع الأهواء والهوى الذي حذر الله منه هو مضاد للحق ومصادم له، فلا يكون هناك انقياد للحق إلا بترك اتباع الهوى. والقرآن كله دال على ذم الهوى ووجوب مخالفته لأن فيه إعراضا عن الله، ودال كذلك على لزوم الحق واتباعه لأن فيه استجابة لأمر الله تعالى. ولقد ضل كثير من الناس الطريق الأقوم وأزاغتهم البدع الحادثة فيهم عن الصراط المستقيم بسبب اتباع الهوى الذي أوقعهم في الخروج عن هدي الكتاب والسنة. وما نشأت البدع وراجت بين الناس، وما ظهر الفساد في المجتمعات، وما فشت فيهم المعاصي والمنكرات إلا من تقديم اتباع الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه جل ذكره. فهو سبحانه أمر باتباع الشريعة التي شرعها لعباده لكمالها وتمامها. قال جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اتبع الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نجا من ظلمات الأهواء وضلالات الهوى. فالقلوب لا تتسع للهوى والحق معا، وذلك يوجب طرح اتباع الهوى وتعظيم أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاءت الشريعة حاثة على سلوك سبيل الهدى لأن فيه صلاحا عاما للناس، ومنفرة من اتباع الأهواء لأن فيها فسادا متحققا وقوعه. ومن خطورة اتباع الأهواء التي حذر الله تعالى منها في كتابه أنها توجب فساد القلب وضعف الدين وتنقص أثر الشريعة في النفوس. والله تعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالواجب ترك اتباع الأهواء والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبب لحصول المصالح الدينية والدنيوية. والإنسان العابد لربه حقا وصدقا هو الذي يتبع الحق الذي جاءه من عند الله فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه. وأما الذي يتبع الشرع عند موافقته هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعابد لله على الحقيقة. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وبهذا يعلم أن الإنسان في صراع دائم مع إيمانه وهواه، وعليه أن يجاهد نفسه في الغلبة على هواه، ويحذر من ضلالات أهل الأهواء وشبهاتهم، وألا يكثر من الاسترسال مع الهوى، وأن يأخذ نفسه بما يخالف هواه، فقد يتسلط عليه الشيطان فيسلك به مسالك الهوى فيصده ذلك عن قوة إيمانه فيغلبه فيقع في الهلكة. وذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء: أيها خير؟ فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني ما كان عليه السلف. وفيه أيضا أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أنا على هواك. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى كله ضلالة، أي شيء أنا على هواك؟ قال ذلك مستنكرا قول القائل له. والله أسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الأهواء والبدع، ويعصمنا جميعا من الزيغ والضلال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.